بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول، لازلنا وإياكم مع سيرة الصحابية الجليلة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما. ضيف حلقة البرنامج هو شيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيف الكريم، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. شيخنا، مظاهر يعني حسن معاشرة النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها، وانتهاز أي موقف يعني يمكن أن يظهر فيه النبي عليه الصلاة والسلام حبه لها رضي الله عنها، وأيضا في المقابل أن تظهر عائشة رضي الله عنها حبها وشغفها بالنبي عليه الصلاة والسلام. هناك مواقف كثيرة جدا تتعلق بهذا الموضوع، من ضمن ذلك هذه القصة الظريفة التي نود حقيقة أن نقف عندها كما يقال جملة وتفصيلا، يعني قراءة وشرحا وتعليقا، ما يتعلق يا شيخنا بقصة أم زرع. نعم. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن لك كأبي زرع لأم زرع، ما قصة أبو زرع وما قصة أم زرع؟ أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحياة الزوجية ليست يعني في الحقيقة حياة هي مجرد أكل وشرب و أداء مناكحة. نعم. أو مناكحة أو أداء واجبات فقط، يعني حدية إن صح التعبير، هذه ليست بحياة زوجية، هذه حياة وظيفية، يمكن أن نعبر عنها بأن حياة وظيفية. الحياة الزوجية كل واحد يؤدي وظيفته فقط. صحيح، هذه في المؤسسات والشركات. نعم. وفي الإدارات خلية من الروح. الواقع أن الحياة الزوجية يعني أرفع وأسمى من هذا. الحياة الزوجية يعني ينبغي أن يعلم بأن حياة تحفها الرحمة والمودة، وقائمة على التبسط، قائمة على التصابي إن صح التعبير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته تصابى لأولاده عليه الصلاة والسلام، كان يمازح أهله ويداعبهم، كان عليه الصلاة والسلام يعني يخرج عن إن صح التعبير حد الرسمية التي يتعامل بها مع الآخرين، فكان عليه الصلاة والسلام يعني ربما اضطجع في بيته فأتاه أولاد بناته فيلعبون على صدره وعلى بطنه، وجاءت أحاديث وإن كانت أسانيدها في الحقيقة محل نظر. نعم. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أولاد بناته على ظهره ويمشي بهم على أربع عليه الصلاة والسلام، يحبو عليه الصلاة والسلام، وكان ربما مد لسانه لبعض الأطفال فيضحك ويكركر حينما يرى حمرة لسان النبي عليه الصلاة والسلام، كان يضمهم ويشمهم ويقبلهم. كان عليه الصلاة والسلام ربما أخذ الطفل في حجره فبال عليه، فتنزعج الأم وهو عليه الصلاة والسلام يرسم ابتسامة على وجهه يشرق لها البيت ومن فيه، ويعني تكون هناك أريحية. هذه الحياة المثالية، هذه الحياة التي ينبغي لكل مسلم أن ينشدها. ومن ذلك ما يتعلق بقضية المؤانسة مع الزوجة، المؤانسة مع الزوجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤنس أهله، وكان يستمع إلى حديثهم، وكان يتجاذب معهم أطراف الحديث، إذا حدثوا بشيء من الحق والصواب امتدحه وأثنى عليه، إذا أحدثوا شيئا يغضب الله جل وعلا أنكر عليهم في ذلك. كان عليه الصلاة والسلام لا يفسد الجو، جو الحديث، فإذا كان هناك حديثا ليس فيه محظور شرعي ولا أمر يتعلق مثلا بغيبة أو بكذا، كان عليه الصلاة والسلام ينبسط مع أهله ويجاذبهم ويبادلهم الحديث ويؤنسهم في ذلك عليه الصلاة والسلام. ومن هذا ما حصل من قصة أم زرع التي حدثت بها عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي كما يعني في الصحيحين وعند النسائي وغيرهم أن عائشة رضي الله عنها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: جلس إحدى عشرة امرأة

سوانا. نعم. فنحن لما ابتعدنا عن اللغة العربية صارت لنا كأنها يعني لغة أعجمية لا نفهمها، أو معنى صح نحن صرنا العجم وليس عربا. شيخنا لو شرحت لنا هذه العبارات من أجل أن يفهمها أو نفهمها نحن والمستمعون. نعم، في الواقع بأن هذه القصة تحتاج إلى إلى إلى يعني مزيد كشف وبيان وتوضيح، خاصة أنها كما ذكرنا يعني صعوبة عبارتها و يعني خاصة بعض الوصف الذي ذكره أو ذكرنه النساء عن أزواجهن. مثلا نعم، فالزوج الأول الزوجة الأولى تقول زوجي، عفوا يا شيخنا، هو بداية لو قسمنا هؤلاء النساء إلى قسمين، يعني قسم يمدح وقسم يذم. صحيح، يعني هم ليس كلهن مدحات وليس كلهن ذمات. هو الكلام أحيانا يا شيخ رضا قد يكون الكلام سيق مساق المدح وهو يقصد به الذم، هو المراد به الذم. نعم، وكذلك العكس. لكن الأولى صحيح، مثلا تقول زوجي لحم جمل غث. الغث هو الرديء، ويعني هي هذه المرأة تشبه زوجها بأنه يعني مثل لحم الجمل الرديء، ومعلوم بأن أغلب الناس ليس لهم يعني محبة أو إرادة أو شغف بلحوم الجمال، وهذا غالبا ولا يأكله إلا القليل. ولكن هذا اللحم مع أنه لحم غير مرغوب فيه إلا أنه أيضا صعب المنال، هو غث أيضا، هو غث يعني رديء وليس له يعني لا يمكن لأحد أن يلتفت إليه أو أن يحرص عليه، يعني زيادة على عدم الرغبة في شراء لحم الإبل. نعم، ومع ذلك هو غثيث مثل ما يقولون حشفا وسوء أكل. الله أكبر. ولو كان لحما يعني جمليا نظيفا وكان طيبا، أو كان لحما مثلا مثل ما يقولون حاشي أو قعود مثلا صغير، لقبلناه على مضض مثل ما يقولون، لكنه جمع بين كونه لحم جمل وأيضا الرداء. ولذلك تقول زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، يعني فوق هذا كله فهو صعب المنال. نعم، ولذلك يعني لو قيل مثلا فوق هذا الجبل لحم جمل ولكنه رديء، فالناس يقولون نحن لو كان بين أيدينا ما اشترينا لم أكلنا، فكيف وهو في رأس الجبل. والمقصود بأن هي تشير إلى سوء العشرة. شيخنا عفوا على الرغم من ان لحم الجمل يعني جميل، هو ليس بهذه الرداء يعني حتى يظن الناس يعني ان لحم الجمل غير مرغوب فيه. انا من ضمن الذين يحبون اكل لحم الجمل، لكن المقصود هو اغلب الناس في الحقيقه لا يعرفون قيمه لحم الجمل. هو بعيد عن الكوليسترول، يعني هذا من فوائده ايضا. نعم، المقصود بان هي المراه ارادت ان تشير الى سوء خلق زوجها وسوء المعشر، فهذا الرجل أخلاقه سيئة لدرجة أنه يعني أنك إذا أردت أن ترضيه كأنك تتسلق جبلا وهو أيضا لا يستاهل يعني هذا الأمر، هذا المعنى. الله أكبر. ولذلك بعض الناس على هذا الخلق وعلى هذا المسلك، يعني يعيشن بعض النساء مع أزواج يعني حياة في الحقيقة جحيم إن صح التعبير، فالزوج يعني سيء الخلق ولا يرضيه شيء، وإذا أردت أن ترضيه فالمرأة تبذل المشاق والمتاعب. نعم، حتى تصل إلى درجة الرضا، فعنده من الصلف وعنده من الخشونة وعنده من القسوة وعنده من سوء الخلق يعني ما لا يعني يحتمل. ولذلك هي ذكرت شبهت أخلاقه بالجبل الوعر، خاصة وأنه هو ليس بذاك الرجل الذي يمكن أن يطمح الإنسان إلى الوصول إلى رضاه بمثل هذه الصورة. عفوا يا شيخنا، وهذا يعني هذا شيخنا إنما هو بسبب الظهر والله أعلم سوء معدنه. نعم، يعني كما قال القائل يعني إن أنت أكرمت الكريمة ملكته، إن أنت أكرمت اللئيمة تمرد، فهذا من النوع الذي إذا أكرمته فإنما يتمرد ولا يعرف قيمة هذه المعاملة. لكن للأسف تبقى المرأة مسكينة، يعني هي محبوسة بين تعيش مع هذا النوع الرجل، وهي تحتاج إلى أن تتأقلم حتى لا تخسر مثل هذا الزوج أو تفسد حياتها يعني إن صح التعبير. المرأة الثانية تقول هي حينما قالت زوجي لا أبث خبر إني أخاف ألا أذره، هذه الآن هي ذمت بصيغة المدح. صحيح، إن أذكره أذكر عجره وبجره، هي تريد أن تقول بأن تخشى إن تكلمت أن يكون هذا الكلام يقود إلى طلاقها ويقود إلى فراق زوجها لها، فزوجها يعني ما تترك فيه شيء أي نعم، إن تكلمت ستأتي بالعجر والبجر بكل بلافه. نعم، ولذلك هنا لا تعتبر زائدة، تقول إني أخاف أن لا أذره، لا تكون زائدة، المعنى إني أخاف أن أذره، يعني أخاف أن يطلقني لو أفشيت خبره أو ذكرت سره. وإذا أردتم أن أتكلم فحينما أتكلم سأذكر كل شيء، سأذكر الأول والآخر كما يقول الله أكبر، سأذكر الخير والشر، يعني هي عفوا وجره وبجره، هي ساكتة على مضض كما صحيح. قال طبعا العجر معروف عند العرب، المقصود بالعجر هي انتفاخ العروق في الرقبة، والبجر انتفاخ السرة، فكأنها هي تقول له عيوب ظاهرة وباطنة، فإذا أردت أن أتكلم فسأتكلم عن الأول والآخر، سأتكلم عن ظاهره وباطنه. الله أكبر، هذه يعني أرادت بهذا. ولا شك أن إذا تأملت الكلام هذا تجد أنها يعني ذمت زوجها ذما شديدا بشكل يعني مختصر إن صح التعبير، فهي شوهت يعني صورته تشويها عظيما، صورة زوجتي، خاصة وأن حينما ذكرت العجر، العجر عرق يحصل في الرقبة، وهذا إذا انتفخ يعني يشوه الصورة، يشوه الصورة ويصبح الإنسان كالمجنون في واقع الأمر. نعم، المقصود بأن المرأة تقول بأن هذا بأن زوجها له عيوب ظاهرة وباطنة، ولكن إن ذكرتها فسيكون ذكري نعم لها ثمن ما له سيئا هو الطلاق. نعم، أما خبر المرأة الثالثة وهي حينما قالت زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. العشنق هو هو هو صفة للرجل الطويل الهبيل المغفل الذي لا منفعة فيه، يعني جمع بين الطول المفرط والعقل الرديء. يقول في ناس طويل وهبيل، وهبيل فيه، نعم، فيه يعني طول ولكن من دون فهم. نعم، دائما يقولون يعني حتى العلماء هذه يذكرون بأن يقولون بأن العشنق الذي رأسه صغير وقامته طويلة، يقول يكون هناك تباعد بين الدماغ وبين يعني القلب، فيحصل يعني كأن هناك انقطاع بين القلب وبين الدماغ، يذكرون هذا الشيء، ولذلك يذكرونها كصفة من صفات الذم. على العموم هي تقول زوجي العشنق، يعني الطويل الهبيل، ها هذا لا حيلة لي معه، إن أنطق أطلق، أول ما تتكلم أي نعم مباشرة، وإن يريد أن يطلقها معلق. فالمرأة يعني معلقة، لا هي مطلقة نعم ولا هي زوجة. وجاء في في في في رواية أخرى تقول وأنا معه على حد السنان المذلق، يعني أعيش معه على شفا جرف نهار، ما أستطيع أن يعني هي تقول حياتي معه على شفا جرف نهار، ما أدري متى أطلق. فهي دائما متحفزة، دائما خائفة مسكينة، دائما متوجسة، دائما يعني تنتظر يعني طلاق. وهذا يحصل للأسف الشديد عند كثير من الناس، ولذلك تسمع الآن بعض الناس وهذا من حمقه وجهله، نعم، أنه يطلق على كل شيء، يطلق على أي تصرف أو أي كلمة يسمع من امرأته، نعم، على الأكل يطلق، على الشرب يطلق، على الخروج يطلق، على الدخول يطلق، في الرضا يطلق، في الغضب يطلق، في كل شيء. وهذا والله لا أقوله، لا لا هذا واقع يا شيخنا، عفوا، ولا أقوله من خيالي شيخنا، عفوا. بعض الناس يريد أن يعزم شخص أو أشخاص عند البيت، يقول فلان والله علي الطلاق، لابد تأتي عند البيت، يعني ما دخل العزومة الضيافة في المرأة المسكينة قاعدة في البيت. هذا حصلت قصة، يقول بأن قلة العقل يعني. بأن رجلا قال لزوجته وقد رقت السلم، قال إن طلعت فأنت طالق وإن نزلت فأنت طالق. الحلة في مثل هذه الحالة أنها تطير. نعم، قال فذهب قيل لأبي حنيفة بعدما تورط طبعا بهذا السؤال، لأنه تعود لسانه على هذا، فقال أتوا لها بسلم آخر، وهذه من حيل الشرعية، أتوا لها بسلم آخر تنتقل إليه. سبحان فانظر الله. إلى الحمق، إن طلعت فوق فأنت طالق وإن نزلت فأنت طالق. وهذا والله مرت عليه حالات من كثير من الناس، هذه صورته. الله أكبر. يعني حتى لدرجة أن يقول بعض الناس لزوجته إن تأخرت الساعة 7:00 فأنت طالق. ودقيقة. ودقيقة. طب ودقيقتين في حالة أحيانا يعني زوجة تتعطل في الطريق لسبب ما، زحام أو غير ذلك، أحيانا في مصعد العمارة مثلا، نعم، يتعطل المصعد أو يحصل عند إشارة المرور أو كذا، لا يقول 7:00. هذا حقيقة من الصلف، هذا من الحمق، هذا من الجهل. الله، ولذلك صحيح. هنا ذكرت يعني قصة هذا الرجل سيء الخلق الذي في الحقيقة لا يتيح فرصة ويخنق الزوجة لدرجة أنه يصادرها مصادرة كاملة، ولا يسمح لها بأن تتنفس ولا تتكلم، لا يعامل معاملة كرامة يعني. ولذلك في الحقيقة المرأة تعيش في سجن يعني في مثل هذه الصورة. في مثل هذه الحالات يا شيخنا، عفوا، في مثل هذه الحالات الآن يعني بالنسبة لهذا الرجل الأول والثاني والثالث، ماذا تفعل المرأة؟ هو في الحقيقة يعني ما لها إلا الصبر يعني. النساء الآن تداري، لا شك المرأة يعني تتعامل بحكمة، لا شك هي المرأة الذكية التي يعني تريد رضا الله وأيضا ترغب في الثواب والأجر، لا بد أيضا أن تحتوي زوجها وأن تعلم بأن الحياة الزوجية مليئة أيضا بالمفاوز والعقبات والمنغصات، يتلبد في سماء البيت شيء من الأزمات والاضطرابات، تحاول أن تكيف نفسها مع مثل هذا الزوج. لكن في الحقيقة بعض الأزواج يعني للأسف الشديد ليس عنده الاستعداد أن يطور أخلاقه، أن يطور نفسه وأن يحسن أخلاقه وأن يتعلم في الحقيقة حسن الخلق. يعني حسن الخلق إما أن يكون كسبي وإما أن يكون وهبي، فالله جل وعلا قد يهب من يشاء من عباده مثلا صفة الصبر، الرضا، عدم الغضب مثلا، وأحيانا هذه الأخلاق تكتسب بالدربة، بالتمرن، نعم، بمعايشة الرجال الذين يتصفون بهذه الصفات. نعم صحيح. وأن يخرج حقيقة من من من من من هذا الخلق السيء الذي يخنق به أهله. وربما حقيقة بعض النساء أصبن بأمراض وبأزمات قلبية ونفسية، وبعضهن يعني نقلنا هذا واقع إلى للأسف واقع، نقلنا إلى المستشفيات بسبب سوء خلق الزوج. والله بعضهن يا شيخنا قد يصل لحد الجنون والعياذ بالله. وأنا أعرف حقيقة لأني أنا أتلقى شيء من هذا، وأعرف قصص حقيقة تنكي القلوب. وربي الله أكبر. من من من معاملة يعني أزواج لزوجاتهم في صلف وفي حقيقة يعني قسوة وعدم رحمة، واعتقاد بأن هذه المرأة هي مجرد أمة أو عبد. حتى لو افترضنا ذلك، فالله جل وعلا أمر بالإحسان حتى مع العبيد، عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان إليهم. أما المرأة الرابعة وخبرها، فهذه المرأة الأولى التي بدأت تمدح زوجها وتصفه بخير بخلاف الثلاث الأوليات، فهن طبعا ذكرنا يعني أزواجهن بشر ذكر وبأبشع وصف. هذه المرأة حقيقة قالت زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سام. انظر إلى الوصف الجميل، جميل. ليل تهامة من أفضل الأجواء كما يقولون. شيخنا مكة هي تعتبر من تهامة، صحيح، لكن يعني جبال تهامة على وجه الخصوص، نعم، من أجمل الأماكن التي فيها الهواء النقي والجو المعتدل والهواء العليل. ولذلك قالت زوجي كليل تهامة، خاصة في الليل، لا حر ولا قر، يعني ولا مخافة ولا سآمة، مقصود بأنه متوسط، لا بذاك يعني طبعا الليل تهامة، لا بذلك الحر الشديد ولا البرد الشديد، نعم، وإنما هو متوسط معتدل يصلح لكل إنسان، ولا مخافة ولا سآمة، بمعنى أن هذا الزوج حقيقة لطيف المعشر، حسن الخلق، عنده أريحية، لا تخف المرأة من جانبه، نعم. ولذلك لما قالت لا حر يعني أخلاقه ليست بشديدة، ولا قر يعني ليس بذلك البارد، فيشبهته بليل تهامة. نعم. بعض الناس يعني بمجرد أن تقدح زنادهم فجر عليك، يعني الله أكبر. وبعض الناس عنده من البرود القاتل الذي في الحقيقة مهما فعلت معه لا يتحرك فيه برود، يعني نعم. ولذلك هذان الصنفان ضدان لا يجتمع. ولذلك قالت ولا مخافة ولا سآمة، يعني بمعنى أنني أخذ راحتي معه في الحوار، أبادله الحديث، أناقشه، أعارضه، فيتلقى ذلك بصدر رحب وبأريحية تامة. فهذه تذكر يعني طبيعة حياتها مع زوجها، وأن حياة معتدلة، حياة يحفها العدل والرحمة، حياة فيها العقل حاضر عند هذا الزوج المتوسط المعتدل، وهي أيضا تبادله نفس مثل هذا، نعم، الحديث. ولذلك هي أول امرأة بدأت تثني على زوجها. شيخنا لا شك أن الحديث ممتع جدا، وفي نفس الوقت مفيد جدا لكيفية أن تعرف أو أن تقيس كل امرأة زوجها على هذا الحديث. يمكن أن تحكم على زوجها من أي نوع هو من خلال فهمها لهذا الحديث. لنا إن شاء الله تعالى وقفة معك فيما يتعلق بحديث أم زرع وعلاقة ذلك بعائشة رضي الله عنها. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم تقبل تحيات ناصر صالح في الإخراج المتابعة، وكان معكم رضا العويداني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.